لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. قالوا واندرج معه من اندرج: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. يعقوب بضمها فيهن: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: وهو على كل شيء قدير. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر: وهو على كل شيء قدير. الأزرق بتوسط شيء واندرج معه حمزة: وهو على كل شيء قدير. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء: وهو على كل شيء قدير. ابن كثير واندرج معه من اندرج: وهو على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: